تأليف يليق بعمل في أحد البنوك الربوية في مدينة الرياض، وقد بينت له أنه لا يجوز له العمل في هذا البنك، فرد علي قائلا: راتبك من أين تأخذه؟ فقلت له: من الدولة. قال: إنه مأخوذ من البنوك الربوية داخل وخارج المملكة. أرجو فدكنا أن الذي تعلمه لا يضره عليك أن تأخذ ذلك من الدولة أو من الدولة أو من الشركة، أنت لا تعلمه لا يضره. إنما يجب أن يعرف أن هذا هو الربا أو هذا هو المسروق أو هذا هو المقصود. أما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.